وهل المراد العقل السليم أو الرأي السديد الذي يكون مبنيا على أدلة ويستنبط الأحكام من مصادرها، أم بادي الرأي؟ الثاني هو بادي الرأي. عرفت بادي الرأي ما هو؟ كما قال تعالى على لسان أعداء نوح عليه السلام يتنقصون من أصحابه، ما نراك إلا اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي، يعني اللي ما عندهم عقول وما عندهم كذا ومتخلفين. بادي الرأي ما هو المراد له؟ هل لو كان الدين بالرأي بادي الرأي، أم الرأي الصحيح الذي يعول على الأدلة في استنباط الأحكام؟ بادي الرأي، بادي الرأي هذا هو المراد. الدين ليس بالرأي الذي لا يستند إلى أدلة. ولذلك قالوا إن العقل الصريح لا يخالف النص الصحيح، وهذه قاعدة جليلة. شيء العقل الصريح لا يخالف ماذا؟ النص الصحيح. وقد ذكرها الإمام ابن تيمية رحمه الله في كتابه درء تعارض النقل والعقل، وأتى بأدلة عقلية وسمعية تدل على أن العقل الصحيح لا يخالف النص الصحيح. ولذلك أيها الإخوة، كثيرا ما نقرأ في كتاب الله، وهذه دعوة من الله لنا، أفلا تعقلون؟ أفلا تعقلون؟ فإنه يرد عباده إلى التعقل وللعودة إلى العقل. لكن أي عقل؟ لأن العقلانيين يستدلون بهذه الآية، يقولون أفلا تعقلون، ها هو يزكي العقل ويعظم العقل، إذن أحكموا على كل شيء بالعقل. ولا صحيح؟ لا، الأصل أن النقل هو المقدم، هذا هو الأصل، ثم العقل تبع له في الفهم وفي استنباط الأحكام أو في القياس فيما لو توفرت شروطه. نعم. فالرأي المذموم في حديث علي ما هو؟ بادي الرأي، ليس الرأي كله، انتبهوا، لأنه قد يقرأ الطالب الحديث ويأخذه على ظاهره. ولذلك ماذا قال عمر لأبي موسى في كتابه؟ قال إيش؟ الفهم الفهم، الفهم الفهم. وش قال له بعده؟ انظر إلى الأمور وعواقبها أو ما أشبه ذلك، ما لم يأتي في كتاب ولا في سنة. نحن قد تأتيك أمور ليست في الكتاب ولا في السنة، وحينئذ عليك ماذا أن تصنع؟ أن تلحق المتشابهات بعضها ببعض، وأن تراعي المصالح الشرعية العامة، وتراعي الأولويات، وتفهم مسألة التحسينيات والضروريات. فهمتم؟ طيب، إذن الرأي والعقل ليس مذموما إطلاقا، صح؟ إذن قال لو كان الدين بالرأي، ومن هنا يتبين لنا أن الناس الذين يتصرفون ولو ببعض ظاهر الأدلة بدون أن يحكموا عقولهم أو أن يفكروا بعقولهم، فإنهم قد يفسدون من حيث أرادوا الإصلاح. وهل وقع الخوارج إلا في هذا؟ الخوارج عملوا بظاهر النصوص أم لا؟ طيب، وسلكوا مسلكا الظاهر أنه سليم دون ترول ولا تعقل فأفسد. ولذلك رحم الله الإمام أبي حنيفة حينما جاءوا إليه وذكروا أن أقواما يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، الخوارج، ويفعلون ذلك قوة وعنوة، هل يواصلون؟ لا يواصل. قال لا يفعل. قالوا لماذا؟ قال لا يفعل. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب أم لا؟ لكن بالطريقة التي سلكوها ليست بسليمة. قال لأنهم سيفسدون أكثر مما يصلحون. وصدق رحمه الله، فهم أفسدوا أكثر مما أصلحوا. هؤلاء اتبعوا أي الرأيين، بادي الرأي أم الرأي الصحيح؟ نعم. فمن الرأي الصحيح مثلا أن يفكر الإنسان في النتائج والعواقب، ولا تأخذه الحمية في الأمور. وقد يعرض الإنسان وقت يمكن أن يتشفى فيه من خصمه، يمكن بكلمة بكلام يتشفى فيه من خصمه، ولكنه لو تشفى وأطلق للسانه العنان بعد ذلك تكون العاقبة غير حميدة له. فالتفكير في العواقب والنتائج من تمام العقل. طيب، يقول لكان أسفل الخف، هذا جوابه، لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلى. والأسفل معروف وهو الذي يباشر الأرض، والأعلى هو الذي لا يباشر الأرض. وهذا صحيح، لو كان الدين بالرأي لكان المسح على أسفل الخف أولى بالمسح من أعلى. لماذا؟ لأن أسفل الخف هو الذي يباشر النجاسات والأوساخ، لكن ليس هو بالرأي. بل إننا نقول إن العقل السليم والرأي السديد أن يكون المسح في الخفين على الأعلى لا على الأسفل. كيف ذلك؟ نقول لأنه لو كان المسح على الأسفل لتلطخت اليد بالنجاسة، هذا أولا، ثم لزاد تلطخ النجاسة، لأن المسألة ليست مسألة غسل، المسألة مسألة مسح. والوسخ إذا كان في محل واحد فإن ضرره غير منتشر، لكنه لو مسح أكثر ينتشر ما ينتشر ينتشر. والمسألة كما قلت لكم ليست غسل بل هي إيش؟ مسح. ثم إنه مسح ليس مسحا للإزالة، بل هو مسح إمرار فقط. قد يقول قال إنه مسح هكذا لإزالة الشيء، لأنه لا تكرار فيه في الأصل، فليس مسح للإزالة لإزالة الشيء، بل هو مسح لمجرد الإمرار رخصة من الله. طيب، إذن الرأي السديد أجيبوا جماعة أن المسح يكون على الأسفل من الأعلى، الأسفل من الأعلى الأعلى، لكن بادي الرأي الرأي الغير السديد يكون المسح إيش؟ الأسفل. يقول وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه. وها هنا دليل قاطع، والحديث رواه أبو داود بسند حسن وهو صحيح. رأى النبي عليه الصلاة والسلام رؤية بعينه يمسح على ظاهر خفيه، يمسح على ظاهر خفيه ولم يمسح على أسفل الخفين. يستفاد من هذا الحديث أن الدين والأمور الشرعية ليست بالرأي، يعني ليست بباد الرأي، بل إن تلقيها من أي شيء؟ من الشرع، إما من النصوص أو من مما يستنبطه العلماء عن طريق القياس مثلا. وحينئذ إذا عولوا على العقل فليس تعويلا مذموما، بل هو تعويل سليم. ويستفاد من هذا الحديث الرد على الرافضة، لأنهم أنكروا المسح على الخفين مع أن الذي روى الأحاديث التي ذكرت المسح على الخفين من؟ علي بن أبي طالب. وسبحان الله، يعني هم يدعون في علي الإمام المطلق وأنه معصوم، وغلاتهم يدعي أنه الأولى والعياذ بالله، لا أقول بالخلافة بل بالرسالة، ومع ذلك ينكرون المسح على الخفين. وأظن قد بينا لكم أنهم خالفوا على السنة والجماعة في تطهير الرجل من ثلاث وجوه، فمن يذكرها؟ بدر. أول قالوا في الحد، حد الرجل، حيث قال أن الكعب هو العظم النافع، العظم النافع، فجعلوا حد الرجل إلا العظم النافع. يعني في المسألة الثانية خالفوا، قالوا الرجل يعني يمسح عليها لا تغسل، وينسح على الرجل. وكذلك أنكروا المسح على الخفين، والذي ذكر ذلك ابن كثير وغيره. طيب، ويستفاد من هذا الحديث أن المسح على الخفين يكون على الأعلى لا يكون على الأسفل، فلو أن إنسانا مسح على الأعلى والأسفل نقول أنت متنطع مبتدع، فالمسح على أسفل الخف بدعة. فهمتم؟ ويستفاد من هذا الحديث لو أن إنسانا مسح على أسفل الخف ولم يمسح على أعلاه ما صحت طهارته، ما صحت، ولو صلى لوجب عليه أن يعيد الوضوء من جديد ويمسح على أعلى الخف ويعيد الصلاة. كذا؟ لماذا؟ لأنه مسح غير المحل الشرعي. فإذا قال المسح قد تم ووقع في الرجل، نقول نعم، لكن هل المسح وقع في محله الشرعي أم غير المحل الشرعي؟ غير المحل الشرعي. وها نحن نقول في الغسل، الغسل هو الأصل. لو أن إنسانا غسل غير محل الفرض مكتفيا بغسله أيجزئه ذلك؟ مثاله الله تعالى جعل غسل الرجلين إلى الكعبين، فلو أنه لم يغسل رجلين الكعبين وغسل من حزامه إلى ركبته قال هذا يكفي، هذا أنا سأزيد، أو من الركبة إلى مفصل الكعب، صح وضوءه؟ صح ولا ما صح؟ ما صح وضوءه. لماذا؟ لأن محل الفرض لا اجتهاد فيه، فمحل الفرض في المسح ما هو؟ أعلى الخف. فلو أنه اكتفى بالمسح على الأسفل ما صح مسحه. ويستفاد من هذا الحديث أن الرأي السديد والسليم هو المسح على الأعلى للأسفل. ويستفاد من هذا الحديث أن الإنسان قد يظن الشيء ويستحسنه ولكن الأمر على خلافه، وهذا يقع كثيرا للناس. ها؟ ما أدري تذكرون الأمور أم لا؟ ما كثير من الناس يقول والله لو كان كذا مش كان أولى. لا، ما يصلح، لأن تفكيرك خاص، لكن عند التأمل والنظر والعودة إلى أهل الاستنباط سيبين لك أن الأمر على خلافه. ويستفاد من هذا الحديث وجوب العودة إلى النصوص، وجوب العودة إلى النصوص الشرعية، وأن نعم. ويستفاد من هذا الحديث أن الشرع متلقا من أي شيء؟ أجيبه، من مصادره. ويستفاد من هذا الحديث أن الرأي والعقل ليس بحاكم بل هو محكوم فيه. يعني حتى وإن قلنا أن الرأي السديد له دوره ومكانته، لكنه له حاكم محكوم فيه. ها؟ محكوم فيه، وقد بينا ذلك أظن في الأصول، لأن العقل ليس بحاكم، ليس بحاكم. إيه، فيه لا شك، نقول فيه رد على العقلانية. ويستفاد من هذا الحديث حسن تعليم الصحابة رضي الله عنهم للعلم، حيث أنهم يذكرون الحكم ويأتون بالأدلة، وهذه طريقة جيدة، طريقة الراسخين في العلم. كلما تكلم الإنسان بالدليل كلما سكت خصمه، ما يستطيع أن يجادل مهما كان، وخاصة في هذا الزمان الذي نفتقد فيه من يستند إلى الأدلة، لأن كثير من الناس يخبطون خبط عشواء، كل واحد يفتي ويتكلم. لكن لو أخرجته الدليل وسللته كما تسل الشعر من العجين بمصدره، ما تبقى إلا الصفحة ورقم الحديث، يسكت ولا يتكلم؟ ها؟ تفهمه ولا ما تفهمه؟ لأن علي بن أبي طالب الآن ذكر الحكم ثم قال: وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه. والذي يسمع مثل هذا ما زال يتكلم؟ يقول رأيت. فيها جدال؟ خلاص. وهذا من حسن التعليم، ويستفاد من هذا الحديث أن استعمال أقوى أساليب الاستدلال هو الأولى. ما هذا المفهوم؟ هذا ما هو الأسلوب الذي استعمله علي؟ ها؟ ماذا ما قال وقد سمعته؟ قال رأيت، قال رأيته يفعل كذا. فهل هي أبلغ مما لو قال سمعت؟ أبلغ، لأن ثبوت الحكم بالمشاهدة أكثر من ثبوته بالسمع. ولذلك يقول العرب: ليس راء كمن سمع، ليس من يرى كمن يسمع. طيب، نريد أن نفرع على هذا، يتفرع على هذا. لو أن إنسانا مثلا استدل على الناس بشيء، استدل على الناس بشيء، فقال مثلا، قال: ليس من السنة فعل كذا وكذا، أو نعم، إذا قال من السنة فعل كذا وكذا، لا، هو يقول هذا مثلا، ولكنه كان يمكن أن يقول: ثبت في صحيح البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا فعل في الباب الفلاني. أيهما أبلغ؟ الثاني. طيب، لو كانت المسألة فيها نزاع، المسألة فيها نزاع وتحتاج إلى إثبات بشيء يبصر ويرى، فيقول قائل: إن المسألة ينبغي أن تكون كذا لأنها وفق كذا وكذا، لأنها وفق الدليل الفلاني. ويقول آخر: أيها الناس، المسألة حكمها كذا، وقد رأيت أهل العلم بعيني وسمعتهم بأذني يقولون كذا وكذا. أيهم أقوى؟ الثاني. أيوة، لكن ذكر الدليل قد يكون فهمه خاطئ للدليل، وكل من ذكر الدليل عنده حق. لكن الثاني ذكر من؟ ذكر عمل أهل العلم الذين هم في الأصل يعملون إلا إيش؟ بالأدلة. هو يذكر الدليل، يذكر الحكم، ثم يقول: وقد رأيت أهل العلم يفعلونه. إيش نقول؟ أقوى لا شك، وأوقع في القلوب، لأن العلماء ورثة الأنبياء. نعم، وقد قال علي: وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا قال رأيت الشيخ يفعل كذا، إيش نقول؟ وهذا كثير في كلام السلف: رأيت أحمد، تقرأون في بعض الكتب: رأيت أحمد يفعل كذا وكذا، كما ذكر أبو داود في مسائله: رأيت أحمد يفعله، رأيت مالك يلبس كذا. تكون هذه الأفعال كلها حجة إذا وافقت الدليل أم لا، إذا وافقت الأدلة حجة، لأنها أبلغ في أي شيء؟ أبلغ في وجوب العمل بما دلت عليه النصوص، لأنه إذا كان العلماء هم الذين فعلوه فدل ذلك على صحة هذه الأخبار التي اعتمدوها. ويستفاد من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على ظاهر خفيه ولم يمسح على الأسفل، وقد ذكرت لكم الأدلة ويستفاد من هذا الحديث على أن المسح لا ينبغي أن يستوعب كل ظاهر الرجل. ما أدري أنتم معنا ولا كيف. المسح لا يجب أن يستوعب كافة ظاهر الرجل، والدليل أنه ذكر بغير الإلصاق ولا الاستيعاب، لأنه قال ومسح على ظاهر خفيه، ما قال بظاهر خفيه. وأظن قد سبق لنا في باب الوضوء الكلام على هذه الباء يا توفيق، باب الإلصاق وتفيد الاستيعاب أيضا، الاستيعاب. فقوله تعالى وامسحوا برؤوسكم للإلصاق والاستيعاب، ليستوعب المسح جميع الرأس. ولذلك لما انكشف شيء من رأسه عليه الصلاة والسلام وكان عليه العمامة مسح على الناس يملأ مسح. فلو ذكرت الباء هنا، الباء هنا، لوجب الاستيعاب، وحينئذ ينبغي أن لا تخلف ولو مقدار أصبع على ظهر الرجل. فلما لم تذكر الباء دل ذلك على أن المسح يكون على أغلب ظاهر الرجل لا على الكل، وهذا هو الصحيح. ولذلك ذكر العلماء في الكيفية أن الإنسان يفرج أصابعه ولا يضم في المسح بعد البل، ويبدأ من أطراف أصابعه إلى الساق ولا يمسح العقب، ومسح العقب ليس من السنة. بعض الناس يمسح هكذا قل هكذا، هذه لا، ما أفعلها، بل من أطراف الأصابع إلى أي شيء، إلى الساق، إلى الساق فقط. ويستفاد من هذا الحديث أن المسح لا يتكرر وليس بمشروع، بل هو من البدع. يعني لو أنه مسح المرة الأولى والمرة الثانية قال أنا سأمسح ثلاث مرات مثل الغسل لأنه فرع عن الغسل، يصح؟ نقول العلماء يقولون إنه لا تكرار في الممسوح، ولا ما صار التخفيف. أين التخفيف؟ لأنك لو مسحت المرة الأولى والثانية والثالثة وتكون عليك جورب، وش يحدث له؟ ها؟ يتبلل. الأولى لك أن تنزع وتغسل رجليك. طيب، وهل يمسحهما جميعا لأنه قال على خفيه، أم أنه يبدأ باليمين أم يبدأ بالشمال؟ فعندنا ثلاث احتمالات، أما الأخير فغير وارد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لا يبدأ بشماله البتة إلا في أمور إيش؟ إزالة النجاسة والأمور المستقذرة مثل إيش؟ الدخول إلى الخلاء والخروج من المسجد، كان لا يقدم الشمال إلا في هذه الأمور. ولكن وكان يعجبه التيمم كما قالت عائشة في تنعله وترجله وفي شأنه كله. بقي عندنا احتمالان، اما البداية باليمنى او المسح عليهما جميعا في نفس الوقت، بحيث تمسح اليمنى واليسرى اليسرى، يعني اليد اليمنى الرجل اليمنى واليد اليسرى الرجل اليسرى. وبكلا القولين قال أهل العلم، فمن العلماء من قال إنه يمسحهما جميعا في وقت واحد، وقال بعض أهل العلم بل يبدأ باليمين لأن المسح فرع عن الغسل، والفرع يتبع أصله، والغسل يبدأ الإنسان فيه عجيب باليمين، يبدأ يمسح برجله اليمنى ثم اليسار. وفي هذه المسألة سعة ولله الحمد، فلو مسحهما جميعا أو مسح بدأ باليمين قبل الشمال فإنه يصح. لو مسح الشمال قبل اليمين صح، لكنه فاته الفضل، فضل استحباب البداية باليمين. يكفي هذا، في شيء؟ نعم. أنت دفعتني إلى مسألة يعني لو أن إنسانا لبس الخفين بنية أن البرد شديد كما يحدث لنا ويريد أن يمسح عليه مطيلة اليوم لأنه سوف يشق عليه، يصح هذا ما يصح؟ يصح. لكنه لو مسح للفرار من الغسل، يعني ليسقط وجوب الغسل، غسل الرجل، فهذه ذكرها بعض الفقهاء قال إنه لا صح إذا كان مسح بهذه النية. إذا مسح فرارا من وجوب غسل الرجل لا يقول المشقة، فإنه لا يصح مسحه لأنها شبيهة بأي شيء؟ التحايل على إسقاط الواجب، مثل الذي يسافر سفر محرم من أجل أن يفطر، أو أن يسافر بنية الإفطار حتى لو كان سفره إلى مكان مباح، مثلا يسافر من أجل الفطر، هذا لا يصح. لكن لو مسح بنية ليش؟ على كل حال المسألة هذه فيها في نفسي منها شيء. ها؟ لا، فيه مشقة، فيه مشقة حتى في الصيف إذا كان على الإنسان جورب، فيه مشقة، فيه نزع وفيه لبس، وقد رخصت الشريعة ولله الحمد. لا يشترط أن يكون البرد شديدا، المشقة ليس في البرد فقط، قد تكون المشقة في أي شيء، أي في النزع، واللبس. والرسول عليه الصلاة والسلام لما لبس مسح، هذا هو. لكن لو خلع وغسل لصح أيضا. نعم. هذه مسألة خلافية ستأتينا إن شاء الله، أتينا الكلام عليه. من العلماء من قال إنه ينتقض وضوء، ومنهم من قال لا ينتقض وضوء لأن الأصل الطهارة، ولا يعدل عن هذا الأصل إلا بدليل شرعي، فما دام أنها ثبتت بدليل شرعي فلا ترتفع إلا بدليل شرعي، وهذا محل نقاش سيأتي. أنا أرجح أن الطهارة تنتقض، فإما إذا خلع في الوقت، فإذا لم يجف فآخر عضو يسبق القدمين وهو الرأس، فحينئذ نقول له اغسل رجليك في الحين. أما إذا طال الوقت فينبغي الإعادة، لأنه لا بد من وجود أحد الطهارتين، إما الغسل وإما بدلها، وإما الأصل وإما الفرع. بعض الناس يفعل هذا، ولو قلنا بهذا القول لصار الإنسان يمسح ثم يخلع. لا، نقول الشارع رخص لنا رخصة ورتب هذه الرخصة على وجود سببها، وهو إيش؟ لا، وجود الشيء الممسوح عليه، فإذا زال السبب زال حكمه. ليش؟ أنا سأتي إن شاء الله بدليلها أكثر. في شيء؟ نعم كمان. أحسنت. هذا سؤال، هل يأخذ ماء جديدا للمسح؟ هذا الأولى إذا قسنا وقلنا أنه مدام أنه فرع والفرع يتبع أصله، هل الإنسان يأخذ ماء جديدا لغسل رجليه بعد مسح الرأس؟ يأخذ ماء ولا ما يأخذ؟ الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان ليوم الدين. بعد أن ذكر المؤلف رحمه الله حديث المغيرة بن شعبة الذي في الصحيحين، أتى بما عند بعض أهل السنن إلا النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخف أعلاه أسفله، وحكم عليه بأنه ضعيف. طيب، هل يستفاد من هذا الحديث شيء؟ طيب، أتى المؤلف بحديث علي بن أبي طالب بعده الذي فيه لو كان الدين بالرأي لكان المسح على أسفل الخف أولى من أعلاه، وها هنا تعارض. هنا ليس بتعارض، لأن الضعيف لغو. إذا كان هناك حديث صحيح وحديث ضعيف، الضعيف يكون لغو. إذن لا تعارض بين صحيح وضعيف، لأن الضعيف ملغي كذا. طيب، علي بن أبي طالب قال لو كان الدين بالرأي، ما المراد بالرأي؟ نعم. قلنا الرأي هنا المراد به يعني أي الرأي الذي لا يساند إلى أدلة، يعني إلى أدلة شرعية. لا، الذي لا يستند إلى أدلة شرعية. نعم. إيش معنى بعد الرأي؟ الرأي يعني ليس الرأي السليم صحيح. ظاهر قلت. لا ليس الظاهر. نعم. الذي يعمل بظاهر أحد. لا. الذي يعمل بالرأي. الرأي الذي لا يستند إلى أدلة شرعية. الدين ما المراد به؟ الشرع. لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه. نعم. قول اليوم يعني لو كان الدين بالرأي لكان المسح كان أسفل أو أعلى أسفل الخف هو الذي يمسح لا أعلى. هو الذي يعني هو الذي تحقق الحضارة أكثر من أعلى الخف. لكن لما كان الدين ليس بالرأي وكان الدين بالأدلة كان المسح على على على على على, على, على, على, على الخف لا أسفل الخف. وذلك لأمور أولا لأن لو مسح على أسفل الخف لتلخط يداه بالقدر والنجاسة. ثانيا لأن هنا فيه مسح لا عذر لذلك نمسح على الأعلى والأسفل. وثالثا المسح هنا ليس لإزالة النجاسة أو قضاء رب للإمرار فقط. علي بن أبي طالب علل هذا الحكم بشيء أو استدل له بشيء. نعم حضرت التمس. قال قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استقسم على الله بالخير. وهذا يعني هذا كما قلنا هذا من حسن تعلم الصحابة الذين يعني بعد أن أثبتوا يعني يستدلون في فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا يعني يقتضي بالفعل رأيت وهذا يعني يدل على المشاهدة وهذا أقوى من أسماء سمعت. استفدنا فوائد من هذا الحديث. أنت أحمد الدين ليس بالرأي مطلقا. إذا ليس ببادر الرأي. نعم المسح يكون على اعلى الخف ولا يكون على الاسفل ويكون يعني ليس يعني جميع اعلى الرجل. لو ان انسانا مسح على اعلى الخف وعلى اسفله ما حكمه؟ كمان مسح لو مسح على الاعلى والاسفل صح مسحه لكن أين الخطأ؟ لكن لو اقتصر على المسح في الأسفل ما صح. طيب لو قال أنا الآن أريد أن أبالغ في التطهير أمسح الأعلى والأسفل زيادة في الخير. إذن هذه بدعة. نعم نعم هذا متنطع. فوائد هنا الرد على الرافضة حيث انهم الذي لانهم انكروا مسح الخفين مع ان الذي روى حديث المسح الخفين هو علي بن ابي طالب رضي الله عنه. نعم الرأي السديد والسليم دل على ان المسح يكون من اعلى على اعلى. حسن استدل بالمشاهدة. نعم كمال بعض الحديث يأخذ الإنسان بظاهر الحديث يستحسن الشيء لكنه يكون عكس في هذا الحديث. يعني قد يستحسن الإنسان الشيء ويكون الأمر بخلافه. قلنا مسألة الذي يمسح على أسفل إذا مسح على الأسفل فإن وضوءه لم يصح ولو صلى لوجب عليه إعادة الصلاة. نعم وذكرنا عليه لأنه مسح غير المحل الشرعي كما لو أنه غسل غير محل الشرع. صحيح؟ نعم. الأول استدل بأقوى أساليب أقوى الأدلة. هل يشترط في المسح الخفين أن يستوعب المسح جميع أعلى الخف أم الأغلب، وما الدليل؟ نعم. على ظاهر خفين. لو كان يجب استيعاب جميع الظاهر. لا. بظاهر خفين. الإلصاق والتي تفيد أيضا الاستيعاب. وجه إفادة الاستيعاب كأن الممسوح صار آلة. إذا قال وامسحوا برؤوسكم، وكأن الرأس هو الذي يمسح الماء. شوف هذا دل على أي شيء؟ على استيعاب. وكذلك بظاهر خفي، وكأنه قال هكذا ومسح، لأن الآلة إذا استعملت لا شك أنها تباشر الشيء، تباشره من كل جانب. فما هي كيفية المسح؟ بدر لا يقول بسم الله. أرأينا الناس يقولوا بسم الله في المسح. يمر يعني تكون اليد مبلولة ويمرها على الرجل يعني من الأصابع إلى الكعبين. إلى الكعبين؟ إلى الساق. إلى بداية الساق. إلى الساق. الأصابع تكون مفرجة مفرقة أم مضمومة؟ لماذا؟ أكثر ظاهر الرجل. صحيح؟ هل يمسح العقب؟ أين العقب؟ وريني العقب. هذا شيء أحوله وأقوله. نعم. هذا العقب. هذا العقب. هل يمسح هذا؟ تقول هكذا وهكذا. هنا. ما في مشكلة، لكن بدون تكلف. أخذنا كل فوائد. في كيفية المسح، أما قلنا الجمع بينهما، أما يبدأ باليمين أما يبدأ بالشمال. يعني هل يمسحهما جميعا في وقت واحد بحيث اليد اليمنى تمسح واليسرى اليسرى، أم أنه يمسح يبدأ باليمين؟ يلا حسن ما اخذ شيء. يمسح به الماء ثم يفرج يديه ويمسح بهما اثنين جميعا، او يمسح اليمنى ثم اليسرى. الامر في هذا واسع. الامر في هذا واسع لله الحمد، لان المساله التي يعني كل قول قائلوه عللوا هذين القولين بتعاليل فقط. وكلا التعليلين أو كلا التعليلين له وجه من النظر. من النظر. نعم. نعم. هل يمسح مرة ويزيد؟ هل المسح مرة أم ثلاث؟ ما في تكرار في الممسوح؟ صح. هل يشترط أن تكون اليد مبلولة في المسح؟ يعني لو أن إنسانا غسل وجهه ويديه للمرفقين ومسح رأسه وأخذ المنشفة وتنشف وهو واقف في محل وضوئه، ثم مسح جافا، قل هو مسح كالتيمم. نعم. نقول هذا هو أصل المسح. المسح أن الإنسان يمر العضو على الممسوح، العضو الذي يمسح على الممسوح. لكن المسح في الخفين لا يكون هكذا، بل عليه أن يبدل يديه قليلا ويبللهما كثيرا ثم يمسح بعد ذلك على الرأس. ثم قال المؤلف رحمه الله: وعن صفوان بن عسال رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابه، ولكن من غائط وبول ونوم. أخرجه النسائي والترمذي، واللفظ له وابن خزيمة وصححاه. أتى المؤلف رحمه الله بهذا الحديث عقب ذكره لمحل المسح ليبين المدة التي يمسح الإنسان فيها. والإنسان إما أن يكون في حضر أو في سفر. يقول صفوان: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا. سبق لنا أن كان إذا جاء بعدها الفعل المضارع فإنها تدل على الغالب لا الداء. إذا كنا سفرا، وسفرا جمع أو صيغة من صيغ الجمع لمسافر، يعني كنا مسافرين، كنا مسافرين كصحب وأصحاب وصاحب. نعم. إذا كنا سفرا، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم يوم أن صلى بالناس في غزوة الفتح، ماذا قال لهم؟ قال: إن قوم أتموا فإن قوم سفر، يعني مسافرون. وقوله إن كنا سفرا يعني مسافر، نعم، إذا كنا سفرا يعني مسافرين. أصل السفر مأخوذ من الإسفار، وهو الوضوح والبيان. وهناك ارتباط بين المعنى اللغوي والمعنى الشرعي. فالإنسان إذا سافر يخرج من مدينته بحيث لا يغطى ببناية ولا بشيء، فيكون واضحا. هذا وجه إيش؟ الارتباط بين المعنى اللغوي، وأما الشرعي فإن السفر عند أغلب العلماء هو أن يخرج الإنسان من بلده مسيرة يومين قاصدين على الإبل المحملة. مسيرة كم؟ يومين قاصدين على الإبل المحملة، وقدروا ذلك ب83 كيلو. هذا الذي عليه أغلب العلماء. يعني إذا خرج الإنسان من بلده وبلغ 83 كيلو مترا، هذا هو المسافر الذي يترخص بجميع رخص السفر. حط بالك. وخالف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وقال: إنه لا دليل على هذا التقدير، بحيث أن النصوص في الكتاب والسنة جاءت مطلقة ولا ينبغي تقييدها إلا بدليل. واستدل بما في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكروا أنه ثبت أنه خرج ميلين أو ثلاثة فصلى ركعتين. والمتأمل للأدلة في الحقيقة قد يقول إن شيخ الإسلام ابن تيمية هو المصيب. إذن ما هو السفر عنده؟ إذا كان لا تقييد، ما هو السفر؟ قال: ما لم يحدده الشرع فالمرجع فيه إلى العرف. ما عده الناس سفرا فهو سفر، وما لم يعده سفرا فليس بسفر. بناء على القاعدة التي نذكرها دائما أن ما أتى في الشرع ولم يحدد نعم أنا ما أريد أن أنظمها. أن ما أتى في الشرع بلا تحديد فإن المرجع فيه إلى عرف الناس، ولكن الناس يختلفون الحقيقة. ونحن لو أخذنا بكلام شيخ الإسلام ابن تيمية لفتحنا على أنفسنا باب شر وفتنة وخلاف عظيم. فما دام أن الناس وأهل العلم قديما وحديثا يمشون على هذا التقدير، على تقدير السفر بالمسافة، فلو نحن سافرنا معا وبلغنا 83 كيلو وقصرنا الصلاة وأفطرنا إذا شق علينا، هل يقع تنازع ونزاع بيننا؟ أجيبه، لا يقع. لكن لو جعلنا المسألة عائدة للعرف، قد تختلف أعرافنا. أنا في عرفي السفر مثلا، في عرفي السفر بمجرد أن أخرج من المدينة، يعني حتى لو فرقت المدينة التي يسكن فيها بكيلومتر أعد ذلك السفر. وأنت لا ترى أنك لا تعد ذلك سفرا إلا إذا غبت، بحيث لو التفت لا ترى مدينتك، والآخر يرى شيء آخر، والآخر يرى شيء آخر، وهكذا وهكذا. والعلماء الذين قدروا هذه المسألة بالكيلومتر قدروا، يعني استندوا إلى أدلة وإلى أحاديث في ابتعاد النبي صلى الله عليه وسلم في سفره مدة يومين على الإبل المحملة، وقالوا أن في هذه المسافة جعل يقصر، جعل ايش؟ يقصر من الصلاة. انتبهوا للمسألة هذه. في لشيخ الإسلام قول أيضا في مسألة السفر يا نجيب، يقول إذا كانت المسافة قريبة والزمن بعيد فهو سفر، وإذا كانت المسافة بعيدة والزمن طويل فهو سفر، وإذا كانت المسافة بعيدة والزمن بعيد فهو سفر، وإذا كانت المسافة قريبة والزمن قريب فليس بسفر. أربعة حالات أعده علي. إذا كانت المسافة قريبة والزمن بعيد فهو سفر. كيف؟ يعني إذا المسافة تكون قريبة ولكن الزمن بعيد، يعني يحتاج إلى أن يصل إليها نظرا إلى أي شيء، إلى الوسيلة، الوسيلة المستعملة في السفر، فهو سفر عنده. وإذا كانت المسافة بعيدة والسفر قريب، نعم والزمن قريب، فهو سفر. مثل ايش؟ مثل ما بيننا وبين بلادنا مثلا، المسافة بعيدة ام لا في الاصل، والزمن قريب ام لا؟ قريب ساعتين، فهو سفر. قول الثالث، خلينا نشوف قول الثالث. لا خلينا نشوف ما سفيان، ما كنت معنا، نمت. ركز يا اخي ركز. الثالث، المسافة بعيدة والزمن بعيد، هذا السفر من بابي باب أول. إذا كانت المسافة قريبة والزمن قريب فليس بسفر. هذه أربعة أحوال ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله. إذا نظرنا إلى أدلة شيخ الإسلام نرى أنها موافقة للأدلة، صحيح أن التقييد تحتاج إلى دليل، والرسول عليه الصلاة والسلام لم يكن في عهده مساحين يعني يضبطون المسافة بالمتر، لكن إذا نظرنا إلى ما حدده أهل العلم قبله وبعده نجد أنها أضبط، نجد أنها أضبط. وإذا مشينا عليها هل يلام علينا؟ بل هو الأولى، أنا أقول هو الأولى، لأن القول هذا قال به أغلب العلماء وهو أقطع للنزاع، وقد استندوا إلى أدلة يطول ذكرها، تأتينا في الصلاة إن شاء الله، كتاب الصلاة، صلاة المسافرين. طيب المؤلف قال، أو صفوان بن عسال قال، قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا. قوله يأمرنا، الأمر لفظ يتطلب فعل الشيء على وجه الاستعلاء، خرج به الالتماس والدعاء والتكريم وغير ذلك من مما يفيده فعل الأمر. كان يأمرنا، والضمير يعود على من؟ على من كان معه أو على المسلمين عموما، يعني عليهم، ويشمل ذلك جميع المسلمين. إذا كنا سفرا يعني مسافرين، ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام، ألا ننزع يعني ألا نخلع خفافنا، خفافنا جمع خف، وذلك إذا لبسناها، أي إذا توفرت الشروط، ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن، ثلاثة أيام ولياليهن. وذكر الليالي هنا لأنه قد لا يدخل الليل في النهار، وذكر اليوم لأنه قد لا يدخل النهار في الليل، فذكر الأيام والليالي، فيكون التقدير بالساعات كم؟ 72 ساعة، 72 ساعة، هذه ثلاثة أيام بلياليها ولياليهن. ولكن ابتداء التوقيت، هل يبدأ التوقيت في المسح منذ اللبس أم منذ الحدث أم منذ المسح عند رفع الحدث أم منذ المسح في تجديد؟ هذه أربعة احتمالات يا بدر، تكثر تثاؤبكم هذا الصباح. الأول منذ اللبس، الثاني منذ الحدث، الثالث منذ المسح مع رفع الحدث، يعني إذا رفع الحدث ومسح، الرابع إذا مسح لكنه لا عن حدث بل عن تجديد. عرف معنى عن تجديد؟ يعني إذا لم ينتقض وضوءه وجدد الوضوء. هذه أربعة احتمالات. أما الأول منذ الحدث فهو قول ضعيف، ها؟ أي منذ اللبس، نعم منذ اللبس فهو قول ضعيف، قول ضعيف. الثاني منذ الحدث، هذا ضعيف لكنه في ضعفه دون الأول. الثالث منذ المسح والرفع، منذ المسح مع رفع الحدث، وهذا أقوى الأقوال لأهل العلم. الرابع منذ المسح عند التجديد، وهذا نادر، هذا نادر جدا، وأظنه يصل إلى درجة الضعف ولا يستقيم، لأن هذا لم يذكر. فيكون ابتداء التوقيت من متى يا خالد؟ يعني مثلا رجل لبس الخف في صلاة الفجر، توضأ لصلاة الفجر ولبس الخف، قال بعضهم يبتدئ التوقيت من متى؟ منذ اللبس، وهذا قول ضعيف. أحدث على الساعة العاشرة، منهم من قال يبتدئ التوقيت منذ أحدث، وهذا قول ضعيف لكنه دون الأول في الضعف. الثالث توضأ لصلاة الظهر والخف على رجليه، متى بدأت التوقيت؟ لم ينزل، ها؟ لا عن انتقاض وضوء الساعة العاشرة، ها؟ من متى؟ منذ رفع الحدث لصلاة الظهر، رفع الحدث بوضوئه ومسح، يبتدي التوقيت من هنا. طيب لو أنه ما انتقض وضوءه منذ اللبس إلى الظهر، لكنه أراد أن يجدد الوضوء يا يوسف، أراد أن يجدد، إيش نقول؟ في قول أهل العلم، ولكنه ضعيف أيضا، لا يصل إلى ذاك في القوة، ها؟ يجدد بعض من يقول إذا يبتدئ التوقيت منذ مسح، لأن هذه المسح الأولى هي الأولى، المسح الأولى هذه هي الأولى يبتدئ منها، وهذا نادر ولم يأتي في الأدلة. فيكون القول الرابع هو الصحيح الذي وافق الأحاديث. نعم الثالث هو الصحيح، يعني ابتداء التوقيت من منذ متى؟ منذ رفع الحدث، إذا رفع الحدث سوف يمسح، ما في سؤال. قال ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولا يليهن إلا من جنابة، أمر ألا ينزع الخفاف إلا إذا إلا من جنابه، يعني إلا إذا أجنبوا. والجنابة وصف يمنع من الصلاة ونحوها، وسميت بذلك لأن الإنسان يكون جنبا، والجنب هو الذي إما أن يحدث، نعم، إما أن يجامع وإما أن ينزل. فإما أن تحدث بالجماع ولو بلا إنزال، وإما أن ينزل ولو بلا جماع. لماذا سميت بذلك؟ لأن المني كما قلنا يجانب المكان الذي كان فيه، أظن سبق التعريف. لا، إلا من جنابة. لماذا؟ لأن الجنابة ينبغي أن يصل الماء فيها عند رفع الجنابة، عند رفعها إلى كافة الجسد، كافة الجسد، وهذا بالإجماع، بإجماع المسلمين. وقوله ولكن من غائط وبول ونوم، ذكر بعض نواقض الوضوء، يعني إذا تغوط الإنسان أو نام أو بال أو نام فإنه يمسح، إلا من غائط. قوله إلا من غائط، أصل الغائط هو المكان المنخفض الذي يقضي الإنسان فيه حاجته ليستتر فيه عن الناس. أصل الغائط في اللغة مكان غائط، هو المكان المنخفض. فأطلق الغائط على ما يخرج من السبيل، من الدبر، من باب التغليب وكثرة الحصول، وجمعه غياط، جمعه غياط. وقوله البول، بول معروف وهو ترشح الماء وبعض الفضلات السائلة في البدن واجتماعها في المثانة وخروج ذلك عن طريق القبل. وأما النوم فهو تغطية للعقل تقع بدافع التعب والإرهاق. وقوله من غائط وبول ونوم، ظاهر الإطلاق، يعني سواء كان الغائط قليلا أو كثيرا، وكذلك البول ظاهره أنه قليل أو كثير، وكذلك النوم. أما في الغائط فلا شك أن الغائط قل أم كثر فأنه ناقض للوضوء، حتى لو خرجت قطرة من الإنسان مع ريح خرج، مثل لو أطلق الريح وأحس بشيء خرج ونظر في سراويله فوجد أن شيئا من الغائط قد خرج فإنه غائط. والبول كذلك، البول لا يشترط أن يكون غزيرا، بل بخروج قطرة فهو بول ينقض الوضوء. وأما النوم ففيه خلاف، لكن سيأتينا في باب نواقض الوضوء إن شاء الله أن النوم الخفيف لا ينقض الوضوء، لا ينقض الوضوء. فالنوم مظنة للحدث وليس حدثا مطلقا. يقول أخرجه النسائي والترمذي واللفظ له ابن خزيمة وصححه، يعني الذي صححه ابن خزيمة والترمذي، استفادوا من هذا الحديث. يسر الشريعة وسهولتها، حيث أنها يسرت الأمور للناس وراعت أحوالهم، وذلك في العبادات والمعاملات، في العبادات والمعاملات أيضا. ففي العبادات مثلا ننظر إلى الطهارة وما يتعلق بها، الطهارة في الحضر شيء وفي السفر شيء. الطهارة في الحضر لا بد من المسح فيها يوما وليلة، فإذا زاد الإنسان ما صح. وفي السفر ثلاثة أيام بلياليهن، فهمتم؟ هذه في أي شيء؟ في الطهارة. في الصلاة يصلي الإنسان في الحضر صلاة تامة ولا يجمع، وفي السفر يقصر الصلاة، وإذا وجد سبب للجمع فإنه يجمع. وكذلك ما يتعلق بها، كذلك ما يتعلق بها. مثل ماذا؟ مثل استقبال القبلة مثلا في النافلة، في الحضر إذا أراد أن يصلي النافلة صح استقبال القبلة شرط لصحة الصلاة، لكن في السفر لو كان راكبا ليس شرط. ولذلك قلنا الصلاة وما يتعلق بها. الأذان مثلا لو أراد أن يجمع بين الظهرين يكتفي بأذان واحد وإقامتين، إذا كان الجمع جمع تأخير، فهمت؟ طيب، وكذلك تقديم لو وجد سببه. الصوم في الحضر يجب عليه أن يصوم، وفي السفر يجوز له أن يفطر، وهذا يدل على أن الشريعة تراعي أحوال الناس، تراعي أحوال الناس. ويستفاد من هذا الحديث ثبوت الرخصة في الشرع، وأن الرخصة استنادها إلى الأدلة الشرعية أحسن. هذه كلها رخصة، لأن سبب الحكم الأصلي قائم أم زائل؟ قائم ولا زائل؟ قائم. فحينئذ ينتقل، إذا انتقل الفعل من الصعوبة إلى السهولة قلنا إنها رخصة شرعية اصطلاحية. فلو زال سبب الحكم الأصلي، لا لو زال هل يعد رخصة؟ لا، مثل فقد الماء والتيمم. التيمم ايش نقول؟ التيمم إذا كان عن فقد للماء فإنه ليس برخصة، ليس برخصة. إذن ما الذي يقابل الرخصة؟ عزيمة. لكن لو استعمل الماء، استعمل التيمم يعني تيمم مع وجود الماء لكن لسبب شرعي، شو يسمى هذا؟ هذه الرخصة. وهذه لابد أن نعيد هذه القواعد دائما حتى نستوعبها. المسألة الخف كذلك سبب الحكم الأصلي قائم، الرجل موجودة، الماء موجود، يمكن أن يغسل أم لا، لكن رخصة من الشارع رخص له فيش في المسح بدلا عن الغسل. ويستفاد من هذا الحديث أن الإنسان إذا كان مسافرا فإنه مأمور أن يمسح 3 أيام بلياليهن على الخف. فإذا قال هل هذا الأمر للوجوب؟ ماذا نقول؟ نقول هذا ليس للوجوب، هذا من باب الترخيص، ولكنه الأولى لا شك. يعني لو أن إنسانا مثلا أراد أن يمسح مقيما وهو مسافر، بحيث سافر ونزع خفه في الليل ليغسله من غد وهكذا، ماذا نقول؟ يصح، ولكنه خلاف الأولى. ويتفرع على هذا أن الإنسان إذا كان لابسا للخف أو ما يشبهه فإن الأولى ألا ينزل بل يمسح عليه، وهذا هو الموافق لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فلو نزع وغسل بنية المبالغة في التطهير لقلنا إنك متنطع. حط بالك للكلمة هذه، لو نزع ليغسل بنية أنه يبالغ في التطهير نقول متنطع، لأنك لست بأحرص على الخير من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولست بأحرص على الطهارة للأمة منه. لكن إذا نزع لضرورة، مثال ذلك رجل يلبس الحذاء، وبعض الناس عافانا الله وإياكم إذا لبس الجورب ولبس الحذاء يعني مشكلة، لأن رجله تفرز عرقا، والعرق هذا منتن جدا يؤذي الناس في المساجد مثلا. ولو أنه صلى بخفيه أو بجوربه لأنتنى على الناس وآذاه، فهذا يضطر لأن ينزع، خاصة إذا عرقت رجله وكان الجورب غير نظيف. هل نقول أنت متنطع؟ لا، لأن هذا له سبب شرعي. لكن إذا كان الإنسان رجله يعني لا تعرق وجوربه نظيف، الأولى لا ينزل، بل أولى إيش؟ المسح. يعني لو قال أنا أريد يعني خير الأمرين، خير الأمرين ماذا نقول له؟ المسح. إذا كنت هو قال لابس، هو لابس يقول أريد خير الأمرين، ماذا نقول؟ أن تمسح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كلما ثبت عنه أنه لبس الخف ما ثبت عنه أنه نزع، بل مسح عليهما. والمغرب الشعبة كما مر علينا أراد أن ينزعهما. طيب المتأمر للشيء، هل الأكمل في التطهير الغسل أم المسح؟ من حيث الحس، من حيث الحس، لكن النبي عليه الصلاة والسلام مع ذلك مسح عليهم، لأن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. طيب، ويستفاد من هذا الحديث، أخذنا التوقيت، أنا التوقيت المسح في السفر 3 أيام، ها؟ نعم في الفوائد، أن التوقيت في المسح في السفر 3 أيام ولياليهن، 3 أيام بلياليها، هذا هو التوقيت في السفر. فلو أنه زاد على 3 أيام بلياليها ماذا نقول؟ نقول واجب عليك النزع وغسل الرجلين. فإن قال قائل أنا الآن سافرت إلى بلدي ووصلت إلى بلدي الأصلي، هل يصدق علي أني مسافر هناك أم أنني صرت كالمستوطن؟ الثاني. ولذا يعني مثلا لو سافر الإنسان إلى بلده وبدأ المسح في البلاد، خلاص وصل إلى بلده وسوف يمكث مدة في بلده، شهر شهرين ثلاثة، لا هو يقوم يمشي وقت، أصل الإقامة هنا. إذا مسافر هناك قصر شهر كامل غير صحيح. كيف؟ لا قول شيخ الإسلام في المسافة، ما تكلمنا عن مسألة القصر والترخص، سنة المسافة، المسافة شيء وبحث التقصير والمسح شيء. فالسفر على جناح السفر، إذا كان على جناح السفر فإنه يترخص برخص المسافر، لكنه إذا وصل إلى مقصوده وأراد الإقامة أكثر من 4 أيام كما سيأتي وهو الراجح، فإنه لا يترخص برخصة السفر، لا يترخص بذلك إلا إذا كان ممن يصدق عليه أنه مسافر ولا يدري متى يعود، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة تبوك وفي غزوة الفتح. إذا لا يمسح إذا وصل إلى بلده وأراد أن يقيم أكثر من 4 أيام، لا يمسح، يمسح مقيم، لا يمسح، يمسح مقيم لا يمسح مسافر. ها؟ قلت لك يمسح، يمسح مقيم بعد مسح السفر. ويستفاد من هذا الحديث جواز النوم بالخف. كيف؟ صحيح ام لا؟ يصح ولا ما يصح؟ يصح، لأنه إذا مسح 3 أيام ولا يليها سوف ينام بالخف، لن ينزع ولا ينزع، لا ينزع. ويستفاد من هذا الحديث جواز قضاء الحاجة في الخف، لأنه لا بد أن يقضي حاجته. ويستفاد من هذا الحديث جواز الصلاة في الخف. لماذا؟ لأنه سوف يصلي في هذه المدة لا بد. ويستفاد من هذا الحديث وجوب خلع الخفين إذا كان سيغتسل من الجنابة من أجل أن يصل الماء إلى كافة الجسد، وهذا بالإجماع لا خلاف فيه، لا بد من نزع الخفين. فإذا قال قائل يعني هل معنى ذلك أنه لا يصح أن يمسح على شيء من بدنه حال الغسل؟ نقول لا، لأنه كما سيأتينا في المسح على الجبيرة يجوز له أن يمسح عليها وهو جنوب إذا شق عليه نزعها او الغسل ما تحتها. ويستفاد من هذا الحديث ان الغائط ناقض للوضوء قليله وكثيره، لانه قال ولكن من غائط. ويستفاد من هذا الحديث جواز المسح على الخفين فيما لو توضأ بعد الغائط. فإذا قال أنتم قلتم إنه يقضي الحاجة وهو عليه الخف، فلو أنه ذهب ليبول قد يصيب بوله بالرشاش الخف، يحتمل هذا المحتمل، هذا أمر محتمل. وربما تلطخ بعض خفه بشيء من الغائط، قد يقع هذا ولا ما يقع، قد يقع خاصة إذا كان عند الإنسان إسهال مثلا أو شيء يمكن. نقول إذا رأى الإنسان ذلك لا شك أنه عليه أن يطهر خفه يمسحه، لكنه لو علق به شيء من البول والغائط لا بد من تطهيره، ولا يجوز أن يصلي فيه وهو نجس، لأنه لا بد من أن يكون الخف واش طاهرا. ويستفاد من هذا الحديث أن البول ناقض للوضوء قليله وكثيره، قليله وكثيره. من أين يؤخذ؟ من قوله وبول. ويتفرع عليه جواز المسح على الخف في الوضوء الذي يكون بعد البول. ويستفاد من هذا الحديث أن النوم أيضا ناقض للوضوء، وهذا هو الظاهر، لكنه سوف يقيد بما لو كان خفيفا أم ثقيلا. وهل صفوان رضي الله عنه ذكر هذه الثلاثة أمور من باب حصر نواقض الوضوء أم من باب المثال الثاني؟ فلو أنه انتقض وضوءه بناقض آخر غير هذه فإنه يمسح، مثل لو أكل لحم الجزور أو خرج منه ريح، صح؟ أو خرج منه ريح فإنه ينتقض الوضوء، يلحق بالنوم كما سيأتي من نواقض الوضوء ما غطى العقل، سواء كان على سبيل النشوة والطرب أو غير سبيل النشوة والطرب كالإسكار والبنج وغيره. نعم. نعم. شيء؟ نعم. ما تعرف الخف؟ هذا هو. هذا خف. الخف لباس يستر الرجل، يسترها كلها، وقد يكون يعني تكون من قطعتين وقد يكون قطعة واحدة. قد يكون قطعة واحدة. وهل يشترط أن يصعد إلى الساق؟ هذا فيه خلاف، يشترط شده أو غير أن يكون مشدودا أو غير مشدود، وهل يشترط ستره للكعبين أو لا، هذا سيأتي إن شاء الله في الكلام على العصائب والتساخين والخفاف سيأتي، ونلحق به الجورة بالأدلة إن شاء الله. طيب. نعم. عندي لا يمسح مسح مسافر ويتم الصلاة، وهو قول الجمهور. نعم. يكفي. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ذكر صفوان بن عسال رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمرهم إذا كانوا سفرا أن لا ينزلوا خفافهم ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة، ولكن من بول وغائط ونوم. كان يأمرنا لابد أن نستذكر القواعد التي تمر علينا في بعض الأحاديث. بدر نقول هذا غالبا لا دائما. طيب يأمرنا، ما هو الأمر كمان؟ عاطف، طلب فعل الشيء على وجه الاستعلاء، يعني كأن الذي يأمر أعلى منك درجة. نعم. إذا كنا سفرا، ما هي هذه الصيغة؟ صيغة مفرد، صيغة جمع؟ حسن، صيغة جمع. طيب صيغة جمع يعني كن، إذا كنا مسافرين، مثالها أو نظيرها نعم نقول صح صاحبي عندي اسم كأصحاب وركب كركبان وهكذا. طيب إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا. السفر أولا، السفر من حيث اللغة والاصطلاح ما هو؟ نعم لأن المسافر إذا سافر من بلد فإنه يصبح واضحا بينا، يعني لا تعطيه البنيان، لا يغطيه شيء، فاستطيع رؤيته. ولو في الاصطلاح قول الجمهور أن السفر هو أن يخرج الإنسان من بلد مدة يومين قاصرين قاصدين على رجليه، على الإبل المحملة، مسيرة يومين بلياليهما. ها طيب هذا هو ايش مسيرة، هذا هو السفر عند اغلب العلماء، قدروه بكم؟ 83 كيلو مترا. ما هو السفر عند شيخ الاسلام؟ شيخ الاسلام كما عرض على هذا، وقال ان السفر اذا كان السفر قريبا والزمن بعيدا فهذا سفر. اذا كان السفر قريبا، المسافه قريبه والسفر والزمن بعيد فهذا سفر. واذا كان السفر قريبا وزنه بعيدا فهذا. لا ما فهمنا، اول الاستقامة والثاني في مشكلة. ماذا قال؟ قال بأن لما قسموا العلماء ليس عليه دليل. التقسيم ما قسم العلماء، ثلاث أيام بأن ثلاث أيام. إيه فهمت. يعني عطى القول الذي عليه استدل بما في صحيح مسلم في أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني خرج من ثلاثة مليين أو ثلاثة وقسم. ما قال في السفر أنه خرج إيش من المدينة؟ مليين أو ثلاثة. قسم. وقال ان السفر مرده الى العرف، لم يتم تحديده في الشرع فيكون مرجعه الى العرف، ما عده الناس سفرا يكون سفر. واعطى الحالات الاربع قاعده، كانت المسافه قصيره والزمن بعيد فهذا